ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ هذه ما نجيب عليها لأن شرحت في سلم النورق توسع مسألة فيها خلاف، وثم مصنفات فيها على جهة الخصوص. الشوكاني رحمه الله تعالى له رسالة موجودة ضمن الفتاوى، رسالة صغيرة، وضمن كذلك الصنعاني له رسالة وذكرها مسألة في الأشباه والنظائر السيوطي، وكذلك في همه الهوامع، يعني يرجع عليها. وشيخ الأمين في مقدمة كذلك ذكر هذه المسألة ورجح ما يراه راجحا. وكل من كتب في المطلق والمقيد يتعرضون لهذه المسألة، خاصة الفرق بين، لأن هذه ثلاث: اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، هذه مترابطة يعني من حيث المعنى ومن حيث ما يكون معرفة من لفظ أو لا، كلها مترابطة، فيبحثونها أو البحث يكون فيها في باب المطلق والمقيد، لكن يشبعون الكلام في الفرق بين اسم الجنس والنكرة. ونحن ذكرنا الملخص في شرح الورقات المطول فرق بينهما، ويأتينا إن شاء الله موسع في الكوكب إن شاء الله تعالى، وكذلك كتب المنطق التي تكلم عن الجزئي والكلي، ومن الجزئي ما هو متفق عليه ومنه ما اختلف فيه، مختلف فيه علم الجنس واسم الجنس وغيرها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث فيما يتعلق بإعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. واخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق به الجزء الأول وهو لا إله، وقلنا لا اسم، لا نافية للجنس، واسمها إله مبني معها على معنى من، والبناء على الفتح، والخبر محذوف ومختلف في تقديره، الصحيح أنه يقدر به بحق. إلا الله، إلا الله، إلا أداة استثناء، أداة استثناء، وهل هي مركبة أو بسيطة لا يعنينا البحث فيه في هذا، لكن الأصل القاعدة التي دائما النص عليها أنه إذا اختلف النحاة في الحرف هل هو بسيط أو مركب، فالأصل أنه بسيط، هذا هو الأصل. ما معنى بسيط؟ يعني مرتجل، هكذا أول ما وجد يكون إلا، وبعض يرى أنه إن لا، هذا أصلا إن لا، ثم أدغمت النون فيه في الله، يقول هذه دعوة تحتاج إلى دليل، إن جاء بدليل واضح بين قبل، وإن لم يكن ثم دليل حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهو أن ابتداء الحرف إنما يكون بما نطق به، ولا نحتاج إلى أن نتكلف ونجعل الحرف مركبا، والأصل فيه أنه بسيط. وقل كذلك في سائر الحروف. إذن هي أداة استثناء، أداة استثناء، وهي أم الباب عند النحاة، ولذلك نسب إليها ابن مالك رحمه الله تعالى العمل، حيث قال ما استثنت إلا، مع تمام ينتصر ما استثنت إلا، إذن الاستثناء يكون به بإلا، وهي الأصل فيه في باب الاستثناء. والاستثناء من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي لا نحتاج التعريج عليه، وإنما هو تطبيق للأحكام فقط، يعني القواعد التي ذكرها النحاة في هذا الباب. قال الزركشي: ذكر بعضهم أن إلا في كلمة الشهادة بمعنى غير، إذن هذا قول آخر، إلا أداة استثناء، واضح هذا، أداة استثناء، والاستثناء هو الإخراج إما من المحكوم عليه والحكم أو منهما أو من الثاني دون الأول، على خلاف يأتي بسطه في كلام على معنى لا إله إلا الله. قول آخر أن إلا هنا ليست استثنائية، وإنما هي بمعنى غير، وإذا كانت بمعنى غير حينئذ غير من أدوات الاستثناء، من أدوات الاستثناء، لكنه لم يصرح بأن إلا استثنائية، وإنما جعلها بمعنى غير ثم غير من أدوات الاستثناء. ذكر بعضهم أن إلا في كلمة الشهادة بمعنى غير، وسدل بقوله تعالى من باب التنظير: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني غير الله، فإلا هنا بمعنى غير، بمعنى غير، وهذا واضح بين، يعني صحيح إلا قد تأتي بمعنى غير ولا إشكال فيه، لكن هل إلا في كلمة الشهادة بمعنى غير؟ هذا الذي يكون فيه شيء من النظر. ثم بقول الشاعر يعني استدل بعد الآية بقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، يعني غير فرقدان فرقدين، فإنه لو حمل إلا على الاستثناء الصريح لم يكن اللفظ بالكلمة الشريفة توحيدا محضا. يعني عند هذا القائد أننا لو جعلنا إلا استثنائية لم يكن اللفظ بهذه الكلمة توحيدا محضا، فإن تقدير الكلام حينئذ لا إله مستثنى عنه الله، لا إله مستثنى عنه الله، فلا يكون نفيا لآلهة لا يستثنى عنها الله، وليس هذا بتوحيد، ليس هذا بتوحيد. يعني هناك آلهة أخرى موجودة لا يستثنى عنها الله، لا إله مستثنى عنه الله، لا إله غير مستثنى عنه الله. حينئذ قسم الآلهة إلى قسمين، آلهة استثني الله عنها وآلهة لم يستثنى الله عنها. فلو جعلنا إلا استثنائية حينئذ اختصت كلمة التوحيد بالآلهة التي استثني الله عنها، وأما الآلهة التي لم يستثنى الله عنها ليست بداخل، هذا ليس بتوحيد محض، وهذا سوء فهم، هذا سوء فهم. يعني هناك آلهة أخرى موجودة لم يستثنى الله عنها. قال الزركشي وهذا القائل منازع في هذا الفهم بأن إلا استثنائية، بأن إلا ليست استثنائية، وأننا لو حملناها على الاستثناء حينئذ فسد المعنى، والله عز وجل إنما أراد بهذه الكلمة أن تدل على التوحيد المحض الخالص، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا لا يتأتى بهذه الكلمة. وإذا كان كذلك حينئذ لما أمر الله عز وجل بها؟ ولذلك هذا فساد في الفهم، بل فساد في التصور. إذا كانت لا تدل على توحيد المحض، إذن لما أمر الله عز وجل بها وأتى بلفظ ظاهره الاستثناء، ولما لم يأتي به بلفظ غير؟ إذن قال الزركشي هذا القائل منازع في هذا الفهم. قلت أنا بل هو فهم سقيم، بل هو فهم سقيم. سببه عدم الرجوع إلى النصوص القطعية ثبوتا ودلالة الموضحة والمفسرة لهذه الكلمة. قال الزركشي وهذا القائل منازع في هذا الفهم، وإجماع العلماء على أنه يفيد التوحيد المحض، إجماع العلماء سلف، وأما الخالف من وافق سلف على العين والرأس، أما من خالف فلا عبرة به البتة، كبر أم صغر. إذن إجماع العلماء من السلف ومن كان على طريقة السلف أنه أي هذا اللفظ لا إله إلا الله يفيد التوحيد المحض، وإطلاق الشارع لها لهذه الكلمة غير مقيدة بقيد لا سيما في موضع البيان والتفسير دليل قطعي على أنه صريح فيه. نعم، هذا الذي نذكره دائما بأن اللفظ لفظ التوحيد مقطوع به من جهة إثبات هذه الكلمة لا إله إلا الله، وكذلك من جهة المعنى، فالمعنى كذلك مقطوع به. فإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يقال بأن الكلمة هذه لا تفيد التوحيد المحض، فإن قال قائل حينئذ نقول هذا سوء فهم من صاحبه. وأما حمل الآية على معنى، معنى غير، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله، حمل الآية على معنى غير هذا ظاهر لا إشكال فيه، نص على ذلك ابن هشام كما سيأتي في كلامه الآتي، لأنها مرفوعة نعتا لآله، يعني إلا هذه نعت، إعرابها لو كان فيهما آلهة، آلهة هذا اسم كان، إلا صفة، صفة لما؟ لآلهة، وصفة المرفوع مرفوع، إذن هي بمعنى غير ولها محل من الإعراب. لا نعم، نعتا لآلهة، لأن المراد بها الاستثناء، لأننا لو حملناها على الاستثناء مع جواز إتيان إلا لا على غير الاستثناء، لا على الاستثناء، حينئذ فسد المعنى، فسد المعنى. لماذا؟ إذ المراد نفي المعية، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني لو كان هناك آلهة مع الله، هذا المنفي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبالحس أدركنا أن السماوات والأرض لم تفسد، إذن لم يكن معه آلهة، وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن المراد بالآية ما هو؟ نفي المعية،

وهي المبتدا في الاصل، ونواسخ الابتداء ان وما يعمل عمل ان، فتدخل على المبتدا. إذن اله له حالان، قبل دخول الله وبعد دخول الله. قبل دخول الله هو مرفوع مبتدا والعامل فيه الابتداء. طيب بعد دخول الله هل انتسخ الموضع الاول ام لا قبل دخول الله؟ هذا محل خلاف. سيبويه عنده يمنع النسخ، بمعنى ان لا اله الكلمه لا ومدخولها في موضع رفع بالابتداء، فهي مبتدا عنده، فهي مبتدا. حينئذ الا الله، الله بدل، قال هنا بدل من موضع لا مع اسمها على راي سيبويه، او من موضع اسمها قبل دخولها، دخولها يعني لا. إذن الموضعان رفع، وبدل المرفوع مرفوع، واضح؟ إذن الله بدل من ماذا؟ من لا مع اسمها، لأنها في موضع ابتداء عند سيبويه، أو من موضع اسم لا قبل دخول لا، واضح؟ وقع للنحويين الحملان، قال ابن هشام، وأنا اختصرته أكثر ما ذكرته أو أذكره كلام ابن هشام في رسالته. وهذا الإعراب مشهور في كلام جماعة من أكابر هذه الصناعة، أن البدل هنا بدل من لا مع اسمها أو من اسم لا قبل دخولها. قيل أطبق عليه المعربون، يعني هذا الإعراب أنه بدل من لا مع اسمها، أو الثاني أطبق عليه المعربون، يعني كأنه إجماع، كأنه إجماع. أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين، قال ابن هشام رحمه الله تعالى. ونزيد احتمالا ثالثا، وهو أنه بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر، بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر. فصار للنحاة في تعيين المبدل منه ثلاثة: الله بدل، المبدل منه لا إله على الموضع، المبدل منه الثاني إله قبل دخول لا، ثالث أن يكون الضمير المستتر بدلا، أن يكون لفظ الجلالة بدلا من الضمير المستكن في الخبر، بدل في الضمير المستكن في الخبر. فصارت حينئذ في تعيين المبدل منه ثلاثة أقوال: بدل من موضع لا مع اسمها، بدل من موضع اسم لا قبل دخولها، ثالثا بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر. فالقول الأخير لم يذكره ابن هشام في رسالته، لأنه حكى أن نحاة أطبق على القولين السابقين فلم يذكره، وذكره بعضهم، وذكره بعضهم، ورجحه لوجهين، رجحه لوجهين. الأول هذا غير موجود في كلام ابن هشام. الوجه الأول أن الضمير المستتر أقرب إلى البدل من المبتدا، لا إله إلا الله، ها الله بدل من الضمير المستتر في الخبر، وهو أقرب من لا إله وأقرب من إله، حينئذ يكون الأقرب أولى من البعيد. فالضمير المستتر في الخبر أقرب إلى البدل من المبتدا، والإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد، أقربون أولى بالمعروف. الوجه الثاني الإبدال من الضمير إتباع باعتبار اللفظ، وهذا أولى من الإتباع باعتبار المحل، لأننا لو أبدلنا من لا إله أبدلناه باعتبار الموضع محل، وكذلك إله باعتبار الموضع قبل دخول لا، قبل دخول لا. تنبه هنا، هذا الإعراب اشتهر عند المعاصرين أنه بدل من ضمير المستتر في الخبر كذلك، هذا مشهور كثير، قد نذكره نحن تبعا تقليدا، لكن عند التحقيق نقول هذا قد يشكل عليه شيء، وهو أن من جوز أن يكون بدلا، سيأتي كلام الرازي في تفسيره، أن من جوز أن يكون بدلا من الضمير المستتر إنما قدر مشتقا، لا إله موجود هو إلا الله، الله بدل من هو،

والتوافق في الحركات أولى من التخالف في الحركات، ما دام أنه يمكن ربط الكلام بعضه ببعض في الحركات واتصاف كل منهما بحركة سابقه فهو أولى. وهنا إذا عرفنا الآن أن ثلاثة أقوال للنحاة في لفظ الجلالة بالرفع إذا أعرب بدلا، إما من الضمير المستتر في الخبر بدل عنه، وإما من موضع لا مع اسمها أو اسمها قبل دخول لا، قبل دخول لا. وعليه ما الذي يمكن أن يرجح من هذه الأقوال الثلاث؟ إن زدنا لا إله موجود بحق إلا الله وافقنا الجماهير، إن قلنا لا لا إله حق إلا الله حينئذ يتعين أن نجعل الله بدلا من ها من لا مع اسمها على مذهب سيبوي أو من اسم لا أو من اسم لا، وهذا يقع لنا بعض الإشكالات يأتي بعضها. إذا أعربنا الله بدلا من الضمير المستتر لا إله موجود بحق إلا الله يرد إشكال، يرد إشكال وهو أن الضمائر على المشهور جزئية، هذا على قول الجمهور جزئية. إيش معنى جزئية؟ ها ضمائر جزئية إيش معنى جزئية؟ وقيل كلية، وقيل كلية وضع جزئية استعمالا. ها هو الجزئي مخالف للكلي، لكن شو المراد ضمائر جزئية؟ لا يفهم اشتراك، يعني وضع الضمير لشخص كزيد ولم يوضع كلا. نحن نقول عندنا لفظ كلي ولفظ جزئي، الكل ما أفهم اشتراكا والجزء ما لم يفهم أو ما لا يفهم اشتراكا. الضمائر من أي نوع؟ من الأول أو من الثاني؟ في خلاف. هل الضمائر من الكليات؟ لأن الواضع وضعه يعود على من؟ ما تدري، زيد، عمرو، محمد، خالد إلى آخره، إذن هو مشترك. أقيل لا، وضعه ليستعمل بالفعل في شخص معين، يعني إذا تكلمت لا يأتي هو إلا وهو يعود على شخص بعينه، إذن هو جزئي، هو جزئي. وقيل كلية وضعا وضعت للعموم، ولكنها إذا استعملت في تراكيب الكلام فهي جزئية، فهي جزئية. واضح؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال، جزئية مطلقا، كلية مطلقا التفصيل، كلية وضعا جزئية استعمالا. كم قول؟ وهي أي أي كلية وضعا جزئية استعمالا. إذن المشهور أنها جزئية، هذا المشهور عند أرباب الوضع وغيرهم، لأنها لا تستعمل بالفعل إلا في شيء معين مخصوص، لا تستعمل بالفعل إلا في شيء معين مخصوص. وقيل كلية لصلاحيتها لكل شيء، وقيل كلية وضعا جزئية استعمالا. على القول بأنها كلية لا يرد الإشكال، لا إله موجود بحق إلا الله، الله بدل من الضمير المستتر في موجود، وحينئذ هو كلي فلا إشكال، فلا إشكال. لماذا؟ لأنه بعض من مرجع الضمير، والضمير يعود إلى إله، وإذا كان كذلك حينئذ لا تعارض. وعلى القولين الآخرين يرد الإشكال، وهو أنها جزئية وضعا واستعمالا أو جزئية استعمالا لا لا وضعا، يرد الإشكال، وهو أن الإبدال من الضمير والضمائر جزئية لأنها لا تستعمل بالفعل كما قلنا إلا في شيء معين مخصوص، وعليه فالاستثناء لا يصح. الاستثناء لا يستثنى معين من معين، وإنما يستثنى معين من شيء زائد على المعين يشمله وغيره، هذا الأصل. فإذا كان الضمير جزئيا كيف يخرج المعين من المعين؟ هم يقولون جزء من الجزء، نحن نريد هذه العبارة، نقول المعين من المعين. هل يصح أن تقول جاء زيد إلا زيد؟ لا يصح، لأن زيد معين، حينئذ الاستثناء لا يكون من ذلك، وإنما يصح الاستثناء أن تقول جاء القوم إلا زيد. فقوم غير معين يشمل زيد وزيادة، وأما إذا كان معينا حينئذ لا يستقيم البتة. إذن عليه فالاستثناء لا يصح، فلا يصح إعرابه بدلا من الضمير. والجواب إنما صح الإبدال منه لأن الضمير يشمله النفي أيضا، للقاعدة التي ذكرتها لك، وهي أن ما كان في حيز النفي فهو داخل في مفهوم النفي. حينئذ لا إله إلا الله، لا إله موجود بحق إلا الله، نقول الضمير هذا في حيز النفي ومرجعه إله وأفاد العموم، إذن هو يدل على العموم، واضح؟ إذن هو في هذا التركيب أفاد العموم. لماذا؟ لأن مرجعه لأنه في حيز النفي ومرجعه إله، وهو في حيز النفي مفيد للعموم، حينئذ هذا الضمير يفيد العموم. إنما صح الإبدال منه لأن الضمير يشمله النفي أيضا، وإن لم تباشره أداة النفي لا. وهذا الضمير عائد على إله المستغرق نفيه، عائد الضمير هذا على إله، وإله مستغرق نفيه، يعني لجميع أنواع الآلهة، وذلك يوجب عمومه في مدلوله المصحح للاستثناء منه، فاندفع ما يقال إن الضمير جزئي لا يحتمل الاستثناء منه، أو لا يحتمل الاستثناء منه، فكيف يبدل منه؟ نقول الضمير جزئي باعتبار أصله، ولكنه لما كان في سياق النفي وكان مرجعه ما هو مستغرق للنفي حينئذ أفاد العموم، فهو مفيد، إذن هو إخراج لبعض من كل. والحال أن البدل في الاستثناء على حكم الاستثناء، فلا يبدل إلا مما يحتمل الاستثناء كما قررنا. إذن هذا الإشكال الأول، إذا أبدلناه من الضمير، الضمير جزئي وهذا معين، حينئذ كيف يبدل المعين من المعين؟ كيف يبدل المعين من المعين؟ نقول، أو كيف يستثنى المعين من المعين؟ نقول هنا الضمير في سياق النفي، فعم لكون مرجعه مستغرق لي أو مستغرقا للنفي. ثم إشكال آخر، أن البدل هنا بدل بعض من كل، وهذا يرد على كل الأقوال. إذا عربناه بدل نقول هذا بدل بعض من كل من حيث المعنى، كان قلنا الأولى أن لا نعبر في هذا المقام، لكن من أجل الإيضاح فنقول الله هذا بدل من سابقه. حينئذ ما هي أنواع البدل؟ كل من كل، بعض من كل، اشتمال، غلط ونسيان، هذا غير وارد هنا. حينئذ نقول من أي الأنواع؟ لا شك أنه من بدل البعض من الكل. إذا كان كذلك، القاعدة أن بدل البعض من الكل لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه. أكلت الرغيف نصفه، لا يصح أكلت الرغيف نصفا، هذا لا يصح، لا بد من ضمير يربط بين البدل والمبدل منه. واضح هذا؟ أن البدل هنا بدل بعض من كل، لأن الاستثناء هو إخراج جزء من كل، فأين الضمير العائد على المبدل منه كما هو القاعدة؟ بدل البعض وبدل الاشتمال لا يربطهما إلا الضمير، بخلاف بدل الكل، بدل البعض وبدل الاشتمال لا يربطهما إلا الضمير، بخلاف بدل الكل الذي لم يحتاج إلى رابط لأنه نفس المبدل منه في المعنى. جاء زيد أخوك لا يحتاج إلى رابط لأنه عينه، وأما أكلت الرغيف نصفه أعجبني زيد علمه، لابد من رابط. أين هو؟ الله، هذا على، ليس عندنا رابط، إذن كيف نعربه؟ أجيب بجوابين. الأول أن محل الاحتياج إلى الضمير في بدل البعض إذا خيف استئنافه، إذا خشي المتكلم أن يفهم من كلامه الاستئناف وجب الاتصال بالضمير، وإذا لم يخشى الاستئناف حينئذ لا يجب الاتصال بالضمير. هذا جواب، فيربط بالضمير حيث يخاف استئنافه، كما في الأمثلة المشهورة قبضت المال بعضه، لو قلت قبضت المال بعضا يحتمل أنه من المال ويحتمل من غيره، فلما احتمل حينئذ وجب ربطه بضمير ليدل على أن هذا البعض بعض المال ليس بعضا من شيء آخر، هذا واحد. وهنا قد قامت إلا مقام الضمير في ربط البدل بالمبدل منه، وهي كافية في دفع التوهم، يعني توهم الاستئناف، حينئذ لا نحتاج إلى ضمير. إذن إلا قامت مقام الضمير، لأن الضمير ما جاء به إلا دفعا لوهم الاستئناف، وهنا ليس عندنا استئناف. لماذا؟ لقيام إلا مقام الضمير. هذا جواب، هذا جواب. الجواب الثاني أنه لا يجب اشتمال بدل البعض على الضمير، يعني القول بأنه واجب ليس به بصحيح، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى الكافية: وكون ذي اشتمال أو بعض صحب بمضمر أو لا ولكن لا يجب. وكون ذي اشتمال أو بعض صحب بمضمر، يعني صاحب ضميرا، أو لا ولكن لا يجب، يعني هو أرجح لكثرته لكنه ليس بواجب. فعلى رأي ابن مالك نعربه الله بدلا ولا يحتاج إلى ضمير. لماذا؟ لأنه ليس بواجب، وإذا لم يكن واجبا حينئذ لا نطالب بذلك. قال في شرح الكافية الجزء الثالث 1279 قال: واشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال ضميرا عائدا على المبدل منه، والصحيح عدم اشتراطه، الصحيح عدم اشتراطه، لكن وجوده أكثر من عدمه. وجاء بأمثلة، ومن أشهر الأمثلة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. ها، من استطاع بدل بعض من ناس، كل، ولله على الناس كل الناس، المستطيع وغير المستطيع، من استطاع. فعلى رأي ابن مالك أين الضمير؟ لا يوجد ضمير. على رأي الجمهور الذين اشترطوا ضمير قالوا لا، الضمير مقدم منهم، يعني من أجل تصحيح القاعدة. ابن مالك يقول لا نحتاج إلى تقدير ضمير، ما دام أنه جاء في القرآن دون ضمير إذن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، حينئذ إذا فهم الكلام لا نحتاج إلى تقدير، لا نحتاج إلى تقدير. هذا الذي ذكره بعضهم. ثم عندي احتمال ثالث وأرى أنه أولى والله أعلم، أن لفظ الجلالة على الصحيح هو مشتق، على الصحيح هم يجرون هذا الكلام، لأن المرجح عند جماهير النحاة أن لفظ الجلالة جامد ليس بمشتق، وإذا قلنا بأنه مشتق حينئذ ما خالفت القاعدة. الله أصل الإله، هو الإله، ثم أبدل إلى آخره، همزة حذفت أدغمت ثم فخمت، ليس هذا. الله هو، إذن هنا نقول نقدر الضمير لكونه مشتقا، فالله عز وجل عالم وهو عالم مشتق، ليس بجامع. على هذا الاحتمال حقيقة ما رأيت من ذكره، على هذا الاحتمال حينئذ نقول القاعدة مضطردة، لا نحتاج إلى أن نقول لأنه ليس استئناف، ولا نحتاج أن نقول لكون ابن مالك رحمه الله تعالى لم يرى ذلك. إذن لفظ الجلالة مشتق، حينئذ نقول إنه متحمل لضمير يعود على المبدل منه، وهذا الظاهر القاعدة العامة. وهذه إشكالات تتعلق بالقول الثالث، قول الثالث وهو إذا أبدلناه من الضمير أو مطلقا. وعلى القول الثاني أنه بدل من اسم لا يرد إشكال، وهو أن البدل لابد أن يصح إحلاله في محل المبدل منه، بدل يجب إحلاله في محل المبدل منه، يعني على القول بأنه بدل من لا مع اسمها لا إشكال، لا إشكال. أما إذا جعلناه بدلا من اسم لا قبل دخول لا ثم دخلت لا، نقول البدل على نية تكرار العامل، وهنا لفظ الجلالة معرفة، وإله نكرة، ولا نافية للجنس إنما تدخل على اسم الجنس نكرة، حينئذ كيف نقدر لا مرة أخرى مع لفظ الجلالة؟ وانتبه، التقدير لا يشترط فيها أن يلفظ به، وإنما النية معتبرة فقط، كما نقول الظرف إنما ينصب على ملاحظة فيه، لكن لا يشترط أن تصرح بفيه، بل ملاحظة الظرفية. هنا هل يمكن تسريط لا نافع للجنس على لفظ الجلالة؟ لا، لا تقدر لا الله، ما نحتاج إلى هذا. إذن سشكل من قاعدة أن البدل لا يصح، لابد أن يصح إحلاله في محل المبدل منه، وهو على نية تكرار العامل، ولا يصح تكرار لا، ولا يصح تكرار لا. لو قلت إلا عبد الله في قولك لا أحد فيها إلا عبد الله، لا أحد فيها إلا عبد الله، إذا قلت عبد الله بدل من أحد، حينئذ العامل في المبدل منه أحد وهو لا، هو عينه العامل في عبد الله. وهل يتسلط لا نافي الجنس على العلم؟ الجواب لا، حينئذ فسد هذا الإعراب، فسد هذا الإعراب. إذن لو قلت إلا عبد الله في قولك لا أحد فيها إلا عبد الله لم يجز، لا عبد الله. وأجاب الشلبين بأن هذا في معنى ما فيها من أحد إلا عبد الله، ما فيها من أحد إلا عبد الله، ما فيها أحد إلا عبد الله، ما فيها من أحد إلا عبد الله. ها، لو قلت ما فيها أحد إلا عبد الله صار البدل من اللفظ، ما فيها من أحد إلا عبد الله صار البدل من أحد في المعنى، في المعنى. فحينئذ إذا كان البدل من المبدل منه في المعنى لا في اللفظ، يعني المعنى تركيب للجملة يقتضي أن يكون ما بعد إلا بدلا مما قبلها، حينئذ نقول الاعتبار للمعنى، فلا نحتاج إلى تقدير العامل بعينه، لأن التبعيض أو التجزئة أو الاشتمال هنا إنما هي من جهة المعنى. إذن أجاب الشلبين بأن هذا في معنى ما فيها من أحد إلا عبد الله، ويمكنك في هذا الإحلال لأنه بدل في المعنى، لكنه الإحلال في الذهن فقط. قال ابن عصفور: وهذا الإشكال لا يتقرر، لأنه لا يلزم أن يحل محل أحد الواقع بعد إلا، إنما يلزم تقدير العامل في المبدل منه، والعامل في المبدل منه الابتداء. هذا على رأي السيبوي، أورده ابن هشام هنا وليس له محل، يعني يلزم على رأي من يرى الإبدال من إله أن يقدر، وأما على رأي سيبوي فلا يرد الاعتراض، يعني من أعربه بأنه الله بدل من الله مع اسمها لا اعتراض عنده، ليس عنده إشكال. لماذا؟ لأن العامل في لا إله هو الابتداء، وهذا يسلط على لفظ الجلالة الله، إذن العامل فيهما واحد ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في القول الثاني. قال هنا: إنما يلزم تقدير العامل في المبدل منه، والعامل في المبدل منه الابتداء، فإذا أبدلت منه كان مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير في قولك لا أحد فيها إلا عبد الله لا فيها أحد إلا عبد الله. وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون في مسألة ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، هذه مرت معنا في لا ما النافية للجنس، ما التي تعمل عمل ليس، ما زيد بشيء إلا شيء، إلا شيء استوت اللغتان كما قال سيبويه، يعني بنو تميم مع الحجازيين. لو قلنا على لغة بني تميم ما زيد بشيء إلا زيد، إلا شيء، ما تعمل عمل ليس أو نافية لا إشكال. زيد مبتدأ، بشيء الباء زائدة، وشيء هذا خبر زيد، والخبر مرفوع لكنه هنا جر لماذا؟ لزيادة الباء. إلا شيء، هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال. لماذا؟ لأنه أبدل منه في المعنى ولم يبدل منه في اللفظ، لأنه لو أبدل منه في اللفظ لقلت إلا شيء، وما المانع أن يبدل منه في اللفظ؟ قام مانع، وهو ها دخول ماذا؟ نعم، والباء الزائدة ماذا فيها؟ هي تجر قطعا. وبعدما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر. سبق أن الحرف الزائد هنا في هذا الباب لا يدخل إلا في سياق النفي، وأما في الإيجاب فلا. فلو قلت ما زيد بشيء إلا شيء أدخلت الباء على المثبت، والباء الزائدة لا تكون إلا في سياق النفي. واضح؟ إذن لا يمكن هنا أن يبدل من اللفظ، لأنك لو أبدلته من اللفظ صار العامل في البدل هو عينه العامل في المبدل منه، والعامل في المبدل منه ما هو؟ الباء الزائدة، والباء الزائدة إنما تزاد في النفي، وما بعد إلا إيجاب، إذن لا تزاد. فكيف تعمل؟ إنما تعمل في سياق النفي. وأما على لغة الحجازيين وهي أن ما تعمل عمل ليس، حينئذ بشيء شرابه ما زيد، زيد اسمه ما، بشيء الباء حرف جر زائد، وشيء خبر ما منصوب، منصوب أي نعم هو منصوب ما فيش كان، إلا زي إلا شيء هذا بدل من ها بدل من بشيء وإن كان منصوبا، لأن البدل هنا بدل في المعنى، بدل في المعنى. عند ابن عصفور أن هذا الباب الذي معنا لا إله إلا الله، الله على أنه بدل، قال كذلك قولهم ما زيد بشيء إلا شيء، فكوننا نعربه بدلا من اسم لا لا يلزم منه أن يكرر العامل. لماذا؟ لأن البدل قد يكون على اللفظ فيلزمه التكرار، وقد يكون على المعنى فلا يلزمه، وهنا الباب الذي ذكره هو بدل في المعنى. قال وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون في مسألة ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، من أن إلا شيء بالرفع لا غير على اللغتين يعني تميم والحجازيين، أما عند بني تميم فلأن بشيء في محل رفع لأنه خبر وما لا تعمل عندهم والباء زائدة، وتعذر حمله على اللفظ يعني لم يخفض إلا شيء، وتعذر حمله على اللفظ لأن الباء لا تزاد في الإيجاب، لا تزاد في الإيجاب إنما تزاد فيه في النفي. وأما عند أهل الحجاز فلأنهم إن أعملوا ما وبشيء في محل نصب عندهم فإعمالها مشروط بعدم انتقاض النفي، بعدم انتقاض النفي، فما بعد إلا لا يمكن تقدير عملها فيه يعني ما، والبدل على نية التكرار، ولذلك قال سيبويه وتستوي اللغتان أي لسوى فيما بعد إلا لا فيما بعد المجرور يعني شيء، هذا ما استوت فيه اللغتان لأنه مرفوع عند تميم ومنصوب عند الحجازيين، وإنما كلامه محمول على ما بعد إلا. وقول من قال حينئذ قول سيبويه استوت اللغتان في الرفع محمول على ما بعد إلا، وقول من قال لا يبدل مرفوع من منصوب على رأي الحجازيين على إعراب الحجازيين، جوابه أن البدل هنا بالحمل على المعنى وليس بالحمل على اللفظ، فإن الشرط في البدل تقدير تكرار العامل، فإن العامل يتكرر على أن البدل مرفوع، ويظهر البدل هنا يعني البدل المرفوع من المنصوب في أنه لا يعمل فيه اللفظ المتقدم العامل في المبدل منه بل الابتداء. وقولهم لا إله إلا الله ألا ترى أنه بدل على تقدير ما لنا أو ما في الوجود، ولا يجوز تقدير لا في الوجود إلا الله، لأن لا تلغى إلا مكررة، يعني لو قيل بأنه لا إله إلا الله إذا أبدلت ونويت تكرار حينئذ تلغى لا الأولى، يعني لا يجب إعمالها، لأن لا إنما يجب إعمالها متى؟ إذا لم تكرر، وأما إذا كررت حينئذ لا يجب إعمالها، لكن هذا متى يأتي؟ يأتي إذا اشترطنا نية تكرار العامل بلفظه، وأما إذا أردنا المعنى فهذا لا يتأتى البتة. ثم قال وكأنما لها عملان، عمل فيما بعد إلا وهو الرفع ما زيد بشيء إلا شيء، وعمل فيما قبلها وهو النصب، هذا على مذهب الحجازيين، فترك الأول على أحد العملين وهو النصب، وحمل الثاني وهو ما بعد إلا على العمل الآخر وهو الرفع. انتهى كلام العصفور، أعطيكم الأوراق تتأملون إن شاء الله. قال ابن هشام في كلامه نظران: الأول قوله ولا يجوز تقدير لا في الوجود إلا الله، ليس معنا في اللفظ إلا لا واحدة وهي عاملة. نعم إذا عربناه على ما سبق بدلا نوينا تكرار لا، وانتفى عمل تلك المقدرة بالدخول على المعرفة. يعني رأي ابن هشام له جهة أخرى، وهي أنه من باب لا حول ولا قوة. يعني لو نوينا تكرار ولاحظنا لا، نبقي لا الأولى على أنها عاملة والثانية ألغيت، حينئذ إذا ألغيت الثانية جاز دخولها على المعرفة. واضح؟ جاز دخولها على المعرفة، حينئذ لا إشكال في نية تكرار العامل مع لفظ الجلالة هنا. لماذا؟ لأننا لو لاحظناها ونوينا تكرارها حينئذ نقول لم يجب إعمالها في الثاني. لماذا؟ لكون لا إذا تكررت في الجملة صارت من باب لا حول ولا قوة، ففي الحالين لا حول ولا قوة لا يجب الإعمال وإنما يكون جائزا. فتعمل الأولى لا حول وتهمل الثانية ولا قوة أو ولا قوة، حينئذ نكون من هذا القبيل لا إله إلا الله، فيكون مدخول لا الثانية علما ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. هذا وجه. الثاني جعله باب لا إله إلا الله وباب ما زيد بشيء إلا شيء سواء، ولقائل أن يقول بينهما فرق بأن الله مرفوع بدلا من منصوب، يعني لعله يعني من محل اسم لا، من محل اسم لا. إذن هذا النوع أو الإعراب الأول أن يعرب بدلا، أن يعرب بدلا حينئذ إلا الله، وهذا هو المرجح أن يكون بدلا، لكن المبدل منه نجعله من الضمير المستكن إن زدنا كلمة موجود معاه بحقه، ونجعله بدلا على مذهب سيبويه من لا مع اسمها أو من اسمها قبل دخول لا. وأما حق فقط نقول هذا محل إشكال، محل إشكال. الثاني نعم، ثالثها أن الخبر محذوف كما سبق، وإلا الله صفة لإله على الموضع. موضع ماذا؟ موضع إله قبل دخول إله وهو الرفع، يعني مبتدأ، لأنها مبتدأ. الخبر محذوف وإلا الله صفة لإله على الموضع، أي موضع لا مع اسمها، هذا على قول، أو موضع اسمها قبل دخول لا. وحينئذ لا تكون لا استثنائية، كأنه يشير إلى القول الذي ذكره من؟ الذي بدأنا به قول الزركشي، قلنا بعضهم حمل إلا على أنها بمعنى غير، حينئذ كانت معنى غير هي تكون صفة، ولذلك أعرب لو كان فيهما آلهة إلا الله أنها نعت، وهذا مثلها. ولا يستنكر وقوع إلا صفة، فقد جاء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا قول ابن هشام رحمه الله تعالى. ويصير المعنى لا إله غير الله في الوجود، وقد جاء ما لكم من إله غيره بالوصف، لكن الخبر المحذوف قدره بعضهم في الوجود وقدره بعضهم كائن وبعضهم لنا، هذا كلام ابن هشام. هذا الوجه الثاني. الرابع أن يكون الاستثناء مفرغا، وإله اسم لا بني معها، وإلا الله الخبر، يعني ليس عندنا خبر محذوف وإنما الخبر هو إلا الله، حينئذ رفع لا على أنه بدل ولا على أنه صفة وإنما على أنه خبر إله، لأن لا إله تقتضي خبرا، لأن أصل التركيب إله، إما أن يكون خبره موجود أو حق أو لنا أو كائن، ثم يأتي بعد ذلك لفظ الجلالة. وهذا قال ابن هشام منقول عن الشلبيين فيما علقه على المفصل، ونقله عن الزمخشري في حواشيه بن عمرون، وإن كان في المفصل قال غيره، وذهب إلى أن الخبر محذوف. إذن على هذا القول الاستثناء يكون مفرغا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا مستثنى منه. أين المستثنى منه؟ قال لا إله، إله هو المبتدأ اسم لا، أين الخبر؟ إلا الله. طب الاستثناء من ماذا؟ ليس عندنا مستثنى منه، إذن حذف فصار مفرغا. وعلى ما سبق القولين السابقين يكون الاستثناء ها تاما. نعم احسن، يكون الاستثناء تاما. اما على هذا القول فهو مفرغ. قال ابن هشام: وفي الوجهين نظر، لان لا عند سيبويه وجمهور البصريين لا عمل لها في الخبر اذا بني الاسم معها، وهذا قلنا مرجوح. وقولك لا رجل حاضر بمثابة هل من رجل حاضر، لا رجل حاضر بمثابة هل من رجل حاضر، هل من رجل حاضر، قلنا هذا لأنه وقع في جواب، هذا مراد ابن هشام. السؤال الجواب كالسؤال، ها قلنا الجواب كالسؤال، إذن لا إله لا من إله، قلنا هذا يرجح من جهتين، تقدير من هنا البيانية استغراقية، قلنا هنا يرجح أن ثم من مقدرة للتصريح بها في بعض المواضع، وما من إله إلا الله جاء التصريح بها. ثانيا على ما اشتهر عند النحاة أن لا إله مثلا أو غيره أنه في جواب سؤال، والسؤال فيه من زائدة، من مذكورة في السؤال. قال ابن هشام هنا: هل من رجل حاضر، رجل مبتدأ، حاضر خبر، إذا من رافع لحاضر؟ رجل نفسه المبتدأ. هل من رجل، رجل هذا قلنا مبتدأ، حاضر هذا السؤال، كما أن حاضر رفعه المبتدأ جوابه لا رجل حاضر كذلك رفعه المبتدأ وليس لا. ولذلك قال هنا: وقولك لا رجل حاضر بمثابة هل من رجل حاضر، الجواب كالسؤال، يعني حاضر في التركيبين مرفوع أو على أنه خبر لي للمبتدأ، والعامل فيه هو عين المبتدأ. والقائل إن لا ترفع الخبر هو الأخفش ومن تابعه وهو الصحيح، أن لا إذا بني معها اسمها حينئذ أثرت في ماذا؟ في الاسم فبني معها وإن كان على تقدير من، وأثرت في الخبر لأنها من النواسخ، وإذا كانت من النواسخ فالأصل في الناسخ أنه يعمل في المبتدا وفي الخبر. والقول بأن الناسخ يعمل في الأول دون الثاني كما هو مذهب الكوفيين ونعم الكوفيين في باب إن وكان، قل هذا مذهب ضعيف، والصحيح أنها عاملة في الاسم وفي الخبر. وكلام أبي البقاء في اللباب بن يعيش في شرح المفصل ما يوهم أن خلاف سيبويه ولا أخفش في لا مطلقا المبني معها الاسم واو المعرب، حيث علل مذهب سيبويه بضعف العامل لا، ولكن ابن مالك في التسهيل نقل الاتفاق على عمل لا في الخبر إذا كان اسمها معربا، يعني لا قد يكون اسمها معربا كذلك، لا طالعا جبلا، لا طالع جبل، باتفاق أن لا إذا أعرب معها اسمها فهي العاملة فيه في الخبر، وأما إذا ركب تركيب 15 فهذا اختلفوا فيه، سيبويه يرى أنها ليست بعاملة، وعند الأخفش أنها عاملة، والأصح مذهب الأخفش أنها عاملة طردا للباب، والقاعدة الأصلية أن الناسخ يعمل في الجزئين. واختار قول الأخفش يعني ابن مالك رحمه الله تعالى فيما إذا بني الاسم معها، ويلزم أن تعمل لا في المعرفة، وهذا إن تم به الاعتراض على الأخفش فسيبويه سالم منه، حيث يقول إن لا عمل لها في الخبر. وبعضهم يرى أن لا تعمل في الخبر لكونها نافية، أن هذا شرط دخيل على باب لا نافي للجنس، وإنما ذاك الشرط إنما يكون في ماذا؟ في لا التي تعمل عمل ليس، ولذلك لا التي تعمل عمل ليس إنما عملت عمل ليس لمشابهة ليس في ماذا؟ في النفي. وأما لا التي تعمل عمل إن نافية للجنس فإنما عملت لكونها أشبهت إن المثبتة، وحينئذ الأصل هذا الشرط وأنه دخيل على باب لا النافية للجنس. ولذلك قال ابن هشام: على أن ما ذكره بعض من أن لا تعمل في الموجب قد يقال فيه إن تلك لا العامل عمل ليس، من حيث إنها إنما عملت للشبه بليس من جهة النفي، فإذا زال النفي زال الشبه فزال العمل. أما لا النفية للجنس فعملها إنما هو بالحمل على إن، وهي للإثبات. حينئذ لا يدخل شرط من باب إلى باب آخر. خامسها أن لا إله في موضع الخبر وإلا الله في موضع المبتدا، وهذا الذي قرره الزمخشري في الرسالة التي أعطيناكموها سابقا، أن لا إله في موضع الخبر وإلا الله في موضع الابتداء. أصل التركيب الله إله، الله إله، ثم حصل تقديم وتأخير على ما سبق تقديره. قال ابن هشام هذا المذهب رد من وجهين. الأول أن لا إنما يبنى معها المبتدا للخبر، صحيح، لا يبنى معها المبتدا للخبر. وعلى رأي الزمخشري لا إله، إله هو الخبر، إذا بني الخبر مع لا، وهذا مخالف للإجماع. الثاني جواز النصب بعد إلا، لا إله إلا الله، إلا الله جاز النصب. وعلى رأي الزمخشري الله مبتدا، والمبتدا لا يمكن أن ينصب، إذن جواز النصب دليل على أنه ليس مبتدا. إذ لو كان مبتدا المبتدا لا يكون إلا مرفوعا، فكيف يكون مبتدا في الأصل؟ هذا ضعيف. سادسها أن تكون لا مبنية مع اسمها وإلا الله مرفوع بإله ارتفاع الاسم بالصفة، يعني من باب أقائم الزيدان. إله عند الزمخشري فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. أقائم الزيدان، الزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر، والعامل فيه قائم. إذن إذا جاء المرفوع بعد الصفة يعني الوصف المشتق جاز أن يكون فاعلا سد مسد الخبر، وهذا منه يجوز عند ابن هشام. هذا قل شجعني عليه قول الزمخشري، أن تكون لا مبنية مع اسمها لا إله على الأصل، وإلا الله ليس مرفوعا لأنه خبر ولا بدل، وإنما هو مرفوع على أنه نائب فاعل، لأن إله بمعنى مألوه، ومألوه اسم مفعول، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، إذن يكون نائب فاعل. ارتفاع الاسم بالصفة واستغنى أو استغنية بالمرفوع عن الخبر، كما في مسألة ما مضروب الزيدان وما قائم العمران. قال ابن هشام وشجعني على ذلك قول الزمخشري إله بمعنى مألوه، بمعنى مألوه. ولو قلت لا معبود إلا الله لم يمتنع فيه ما ذكرت، لم يمتنع فيه ما ذكر. وعلى ذلك اعتراضان، يعني توجيه هذا القول. الأول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول الناسخ عليه، قد منع سيبويه إن قائما أخواك، إن قائما أخواك، يعني الرفع للوصف لما بعده لا يكون في حيز النواسخ، وإنما يكون ابتداء هكذا. هذا وجه. الثاني أنه على تقدير عمل إله يكون ذلك مطولا فيقتضي ذلك تنوينه، يعني لابد أن يكون منونا. أمضروب العمراني، يعني لا يكون مقطوعا عن التنوين، لابد أن يكون مطولا منونا من أجل أن يكون متحملا، من أجل أن يكون متسلطا على ما بعده. وهنا لا إله ليس مطولا، ليس مطولا. وهذا أجيب عنه بأن عن الأول أن الأخفش قد أجاز إن قائما أخواك، ما دام أن الأخفش أجازه إذن يمكن أن يقال لا إله إلا الله، أن الله لفظ الجلالة مرفوع بإله على أنه نائب فاعل. وعن الثاني أنه ليس مطولا، أن ابن كيسان اختار حذف التنوين من نحو ذلك وجعل منه لغالب لكم اليوم من الناس، لغالب لغالبا هذا الأصل، ولكنه يحذف منه التنوين من باب طلب الاختصار، لا تثريب عليكم، وإن كان جمهور البصريين يؤولون ذلك. إذن هذه ستة أقوال، وعند التفصيل هي سبعة. أما وجهان النصب ففيه وجهان. الأول أن يكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا، أي لا إله حق إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل، هذا واضح، لا إله حق إلا الله، مثل ما قام القوم إلا زيدا، هذا مثله، هذا مثله. وهل يرجح عليه النصب الرفع؟ جواب لا، جواب لا. هل يرجح عليه النصب؟ جواب لا. لماذا؟ لأن المشاكلة هنا واقعة. أين المشاكلة؟ إلها الله إذن متشاكلة كذلك. عدم المشاكلة أين؟ لا إله الله فتحة ضمة هنا عدم مشاكلة، عدم المشاكلة لا إله إلا الله هذا وافق المشاكلة. إذن أن يكون على الاستثناء إذا قدر الخبر محذوفا ولا يرجح عليه الرفع على البدل، نقول يجوز إذا نصبنا الكلام الآن فيما إذا نطقنا به منصوبا يعني تنسى الرفع وننطق به بالنصب، إذا نصبناه لا نرجع عليه الرفع. لا ليس الحديث فيما هل تنصب أو ترفع، فرق بين مسألتين، هل تنصب أو ترفع ارفع أما إذا نصبت حينئذ ثم كلام آخر، فننصبه على الاستثناء ثم هل نرجح عليه الرفع؟ نقول لا، ما دام أنك نصبت ونطقت به منصوبا لا نرجح عليه الرفع. لماذا؟ كما هو مقدر في الاستثناء التام غير الموجب، من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في الإتباع دون الاستثناء، يعني حصلت المتابعة والمشاكلة في الإتباع في كل منهما مرفوع حينئذ رجح الإبداع، جاء القوم إلا ما قام القوم إلا زيد بالرفع لحصول المشاكلة. حتى لو حصلت المشاكلة فيهما يعني في الإتباع والاستثناء السويا، ما ضربت أحدا إلا زيدا، زيدا الشعرابه يحتمل أنه منصوب على الاستثناء ويحتمل أنه منصوب على البدلية، ما ضربت أحدا بالنصب إلا زيدا، إذن زيدا هذا منصوب على الاستثناء ويحتمل أنه إذن السويا، فلا يرجح أحدهم على الآخر. بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الاستثناء وفاتت في الإتباع ترجح النصب على الاستثناء، وهذا كذلك يعني هنا يترجح النصب في القياس، يعني في هذا المقام إذا نطقنا به منصوبا يترجح النصب على الرفع. لماذا؟ لحصول المشاكلة. لكن السماع والأكثر الرفع. قال ابن هشام ولا يستنكر مثل ذلك، فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب في الاستعمال. هذا مر معنا في شرح نظم المقصود، أن الشاذ قد يكون في القرآن لكن المراد به الشاذ قياسا لا استعمالا، وأما الشاذ استعمالا هذا لا يحل القول به في القرآن البتة. ولذلك قيل إنك إذا قلت لا رجل في الدار إلا عمرا، كان نصب إلا عمرا عن استثناء أحسن من رفعه على البدل. لماذا؟ لحصول المشاكلة بين النوعين. نعم نختصر. ثانيهما أن يكون الخبر محذوفا كما سبق، وإلا الله صفة لاسم لا على اللفظ أو على المحل، لأن إله من حيث اللفظ هو مفتوح والفتحة فتحة بناء، وعلى قول أنها فتحة إعراب، وفي المحل هي كذلك منصوب، إذن إلا الله يحتمل أنه نعت أو صفة لاسم لا، إما على اللفظ وإما على المحل. وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد دخول لا، وهما متقاربان كما سبق. قيل ولا يجوز البدل من اسم لا عام اللفظ، يعني في لا رجل في الدار إلا زيدا، لأن البدل في نية تكرار العامل ولو قدر فسد المعنى، وهذا جوابه علم مما سبق. وقد تلخص في لا إله إلا الله 10 أوجه من هذا كله. الرفع من 6 أوجه، الرفع من 6 أوجه، غير أن البدل في الموضع من الموضع، إما من موضع اسم لا قبل الدخول، وإما من لا مع اسمها، حينئذ هذه تقدر 7، وعلى ما زدناه تصير 8، وهو أن يكون من الضمير المستتر، لأن ابن هشام ما ذكره، هذا كلام ابن هشام. إذن 6 أوجه باعتبار الرفع، والمبدل منه إما لا مع اسمها أو اسم لا قبل دخول لا، أو مما زدناه الضمير المستتر في الخبر، ضمير المستتر في الخبر، إذن 8. والنصب من وجهين، إلا أن في وجه الصفة احتمالان، إما من لفظ إله وإما من محل إله بعد دخول لا، ويتقدر ثلاثة مع السبعة فتلك عشرة كاملة، كذا قال ابن هشام. والذي في كلام العصفور من ذلك أربعة أوجه، وهو أكثر من وسع في إلا من الأوجه. واضح هذا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ الأسئلة يقول: إذا قيل لا إله إلا إياه فهي خاصة في نفسها عامة في معناها، حيث لا يعرف إلا لا يعرف. إيش هذا يا أحمد؟ فين جبت السؤال أحمد؟ من أين السؤال هذا؟ ما فهمته. على كل لا إله إلا إياه لا يأتي كلام مستقل هكذا، يعني ما يأتي إنسان يقول لا إله إلا إياه، إنما يكون الكلام فيه سابق ولاحق فيجوز فيه. وأما إذا لم يكن الضمير له مرجع كيف يفسر؟ لابد من مفسر، لابد من مفسر. حينئذ الكلام هذا إن كان استقلالا لا يصح، إن كان تبعا فلا إشكال فيه.